بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لطلبة العلم المقدمة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط 16 من أشرطة الآج الرومية البالغ عددها 25 شريطا. مجرور؟ نعم نعم. كيف فعل؟ ما عندنا فعل حتى يكون فعل. يلا أنت اللي جبته يا أخي. نعم مبتدا مؤخر. نعم طيب مرفوع بإيش؟ بالابتداء. نعم أحسنت. أين خبر المبتدا؟ الظرف متعلق. لا ما تقول جملة لأن الظرف وجار ومجرور ما هو جملة، شبه جملة. نقول الظرف متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر مقدم. أنا ألاقنك الآن. الظرف ها مش معي متعلق محذوف تقديره كائن خبر مقدم. التقدير عصفور كائن عند الشجرة. طيب مع الأخ اللي بعد جنبه. لا هنا أحسنت. يلا أعرف أحسنت. مبني نعم مع ظرف المكان منصوب على الظرفية. والدي وعلى نصبه فتحا نعم. ومع مضاف ووالدي مضاف إليه. والدي نعم نعم مضاف إليه كثرة لكن ما كثرة علشان العراق وعلامة جره كثرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. على ما قبل ياء المتكلم نعم. منع من ظهورها اشتغالها اشتغال المحل بحركة المناسبة. كان مشكلة عليك شوي لا أشوف كل مضاف إلى ياء المتكلم يكون الإعراب مقدر على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الملاحظة. شوف لأن والدي الدال مكسورة على كل حال، حتى لو قلت جاء والدي في الدال مكسورة، ولو قلت أكرمت والدي في الدال مكسورة. إذن الكسرة مين علشان الإضافة؟ علشان الياء كذا. طيب كم من الوالد مضاف؟ الياء مبني على الكسر على والدي على السكون. نعم على السكون في محل جر مضاف إليه. أحسن. طيب إذا هنا لا لا هذا إيش نمت إزاء البيت. طيب ما توحشت من شيء؟ أو جلست إزاء شكل. خير شكل. اللي تبي. اعرف اللي تبي. نمت أو نمت كله نمت كذا ها. نام فعل نعم بضمير أحسن يقول بضمير رفع علشان نعم التوغير المتحرك نعم إذا البيت نعم تمام وعلامة نصبه كيف علامة نصبه الظرفية هو منصوب على الظرفية وعلامة نصبه إزاء نعم فتح ظهر في آخر نعم ها. نعم مجرور بالإضافة سمع يلا بخار حذاء هذا ظرف ظرف مكان من هي الحذاء اللي تلبس بالرجل ايش بيتنا حذاء المسجد حذاء المسجد يلا تعرف بيت توافق يا آدم على أن بيتك حذاء المسجد ها؟ أول مثال مثال خير نعم بيت بيتنا بيتنا مبتدا نعم بيت مبتدا بيت مبتدا مبتدا بيت مبتدا مرفوع مبتدا مرفوع بالمبتدا المبتدا ما يرفع بالمبتدا لانك لو رفعته بالمبتدا رفعته بنفسه يعني هو مبتدا كيف يرفع بنفسه بيت مبتدا منصوب بالابتداء منصوب هذا ارض من الاول اي لكن مرفوع بايش بالابتداء تمام يلا بيت مفعول بالابتداء وانا رفع ضم الظاهر اخره هنا لا ضمير بيتنا ضمير ضمير متصل ضمير متصل ضمير متصل منصوب من ضمير متصل مبني على السكون بيتنا ألف أخ مبني على السكون ضمير متصل مبني على السكون في محل في محل في محل يا بخاري نعم في محل جر بالإضافة مضاف إليه في محل جر بالإضافة في محل جر بالإضافة طيب حذاء المسجد حذاء ظرف حذاء ظرف مكان نعم ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة آخره المسجد حذاء مضاف إذا مضاف المسجد مضاف إليه نعم. مجرور وعلامة جر بإيش مجرور؟ مجرور بالكسر كسر علامة مجرور مجرور مجرور بالإضافة بالإضافة مجرور طيب كسر طاعة أحسن طيب يلا منصور الخبر الخبر نعم بيتنا مبتدأ وين خبره؟ والخبر متعلق إذا ظرف مكان متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر مبتدأ بيتنا كائن حذاء المسجد نعم منصور أي أنت تلقاء نعم أعرف نعم لاتصاله نعم نعم تلقاء ما هو مبني لا منصوب على ايش نعم نعم تلقى مراد نعم طيب صح مشكلة يا ياسر أنت قلت صح ما الذي قال ها؟ العلاق صح وش قال في البيت كان مضاف إليه هو وش قال ما نبع أنا أريد أن تعربه أنت يقول مضاف إليه هو قال ما هو أنت قال مضاف إليه وش يقول يا جماعة نعم هو قال مضاف إليه قال مضاف إليه طيب ثم ها لا أنا عندي ثم هي الأولى ثم طيب يلا حجر أحد أخذ إيه. لا جلست هذا يلا نعم وأثلثنا ثم الآخرين نعم أحسنت أعرفها نعم أزلفنا فعل الماضي أزلفنا كذا جميل نعم فعل الماضي مبني على السكون علل صالح. نعم هي مبني على السكون ليش لاتصاله بضمير الرفع المتحرك عندنا القاعدة هذه اتصاله بضمير الرفع المتحرك يلا أزلفنا نا نعم طيب في محل في محل رفع فاعل ثم يلا نعم ظرف ايش نعم على ايش نعم استمر وعلم نصبه نعم الآخرين مضاف إليه لا حسين مفعول به لإيش نعم كمل الآخرين مفعول به نعم الفتحة الظاهرة على آخره الياء إيش الياء نائبة عن إيش نعم نعم والنون هنا أحد سؤال أحد تمس أنت أحد أنت وش جاي يا شيخ أنت ما أخذت يا حسن خذ هنا جلست جثنا كثيرا والله يا أخي جلوسك أحد من وقوفك ها تعلم في طيب يلا نعم نعم ضمير مكان نعم خطأ يا سلمان هنا ضبط مكان منصوب على الضبط نعم خطأ خطأ أهون أخر واحد خطأ نعم علم نصب الألف خطأ مبني على ايش مبني على السكون في محل جر كيف في محل رفع لا خطا لا خطا محل نصب مفعول به خطا طيب في محل نصب اضافية سبحان الله عادة من ضرب الزمان في محل نصب اضافية طيب نعم مبني نعم على السكون هنا اخر السكون مثل هذا مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان على الظرفية محل نصب اضافية نعم ايه نعم على الألف هنا طيب ناخذ ما انتهى الوقت بعد 5 دقائق يا جماعة وأكثر من 5 دقائق طيب ناخذ عاد بالدور الآن وكان في الصف الرابع أظن ها كيف من جديد يا من جديد ها ها ها والله ظاهر باقي فيه الصف الرابع عند حسن لا بس هذا عن الدور الان نمشي مع انظر للمثال جلست وقوفا لا سبحان الله اين انت يا حسن طيب عبد الوهاب شوف المثال الان جلست وقوفا صح اذا المثال خطا جلست قعودا عندك صح ولا لا اي صحيح اي عجب نعم بل يسر يا شيخ مصدر يا شيخ نعم مصدر مصدر منصوب على المصدرية نعم وعلى على ما سبق الفتح الظاهر على آخره. طيب هذا المصدر وش لفظي ولا معنوي؟ معنوي صح، لأنه وافق الفعل في المعنى لا في اللفظ. عندك؟ طيب جاء القوم كلهم. نعم نعم منصوب كلهم ولا كلهم؟ كلهم. إذن كل توكيد للقوم إيش؟ بالضم. طيب اعرف كلهم. أحسنت. طيب كلهم كل توكيد لإيش؟ نعم. وتوكيد نعم وعلى مطرحه. طيب نعم ايه كمل مضاف اليه. اي نعم كلهم كلهم أله مضاف إليه مبني على إيش؟ على الرفع. المبني شف المبني ما قاله مرفوع ولا قاله منصوب ولا مجرور. أله مضاف إليه مبني على الضم في محل. نعم أحسن. طيب لو قال قائل جاء القوم كلهم وش تقول بكلامه؟ أي أنت خطأ. طيب قال خطأ. أجل إذن أقول جاء القوم كلهم خطأ لأنه مشهور والتأكيد لازم نتبع المؤكد. طيب حسين عندك أخذ خط ظهيم أخذت لا ما أخذت بعد الظرف بعد غلط الظرف خير إن شاء الله نصدق إن شاء الله ولا أنت يلا انتهى يا رجال. جاء زيد نفسه نعم ترى السؤال للجميع. نعم توكيد ليش؟ نعم توكيد لزيد وتوكيد المرفوع. طيب خالد خط ها يا تدري اخ الظهر اخ اللي بعده لا ما اباك جالسا المثال صحيح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح. طيب رافع الماضي مبني على السكون يطالب بالرفع المتحرك والدار ضمير مستقل مبني على الضم في لحظات ثانيه اضاف اضاف اسم اضاف اضاف قول به منصوب على وعلامه تسكين الف لانه من اثناء قلبه الالف نيابه نيابه عن شكل. نعم لأنه نعم ارتاح ضمير ضمير مستقل مبني على الفتح محل جر الإضافة جالسا حال منصوبة. حال منصوبة على التفصيل فتح الظاهر على آخر. شو يا جماعة؟ صحيح. حال منصوبة. حال منصوبة هذا الحال. مع المنصوبة فتح ظاهر أخطي آخر. هذا اللي هو كافي. المنصوب. ها؟ الحال المنصوب. إيه هو يقول هذا. مذكر اي يعني قصدك التذكير التانيث. طيب لا باس. جهاد من هي جهاد؟ كلكم متفقون على انه صحيح؟ ما فيه من هذا؟ لا لا ها؟ لا يمكن يتأول الرجل من شافه في المنام. لا لا الحلوم ما هي العلوم. لا هذه نقول رأى إن كانت بصرية فالإعراب كما قلت لأن رأى البصرية لا تنصب علوم واحدة. ها؟ علوم واحدة. وإن كان قلبية وإن من أخوات ظن فإن جالسا يكون مفعول مفعول ثاني. ها؟ وأظن مفعول أول. فهمت زين؟ والكلام جميل. ولهذا يحكم مثل هذا الإعراب أو مثل هذا التوجيه إذا وجه السؤال أن يقول المسؤول رأى ما في بصرية ولا علمية قلبية. إذا كانت بصرية فإحنا نجعل أبا مفعول مفعولا به منصوبا وجالسا حال. إذا كانت علمية قلبية فأبا مفعول أول وجالس مفعول ثاني. طيب لا حسب يعني مثلا واحد مثلا جاء مني قال رأيت وأباك جالسا في المسجد مثلا هل نعرف ان هذا لا بصري هنا. يلا اللي بعده ما أخذ ها؟ طيب زي أقبل زيد وعمر. أقبل زيد وعمر نعم. أقبل فعل الماضي مبني على السكون مبني على الأسف الظاهر في آخره. زيد فاعل مرفوع بضمة الظاهرة على آخره والواو عاطفة وعمرا معطوف والمعطوف على على إيش؟ على زيد. نعم. والمعطوف على المرفوع مرفوع بضمة. نعم. بعده جاء القاضي والفتى. جاء القاضي منع معطوف من القاضي والمعطوف على المرفوع المفعول وفتى معطوف المرفوع في ضمه مقدره منع وعلى مثلث ضمه مقدر على مثلث ضمه مقدر منع مجهول التعدي. ليش تقول القاضي يعني الثقل وهذه فتى التعدي؟ ان القاضي اخذها ياء والفتى اخذها الف. احسنت. طيب مررت نظرت الى طلحه ولا إلى طلحة؟ نظرت إلى هنا طلحة ولا إلى طلحة؟ نظرت إلى طلحة. ها؟ طلحة. طلحة. نعم. إيه. شنو كلهم خلفوا؟ أين؟ طلحة. إلى طلحة. أيضا الجماعة خلفوا. ها؟ نص؟ إن كان طلحة صدرة إيه؟ إيش؟ طلحة نعم. نعم. وإن كانت العلم المعروف نقول إلى طلحة. إلى طلحة؟ طلحة. طلحة. إيه. سندخ. إذا فصل. فالآن تسألني تقول هل هي الشجرة؟ ولا اسم الرجل المعروف؟ فأنا أقول لك اسم شجرة، كيف تقول؟ نظرت إلى طلحة ولا نظرت إلى طلحة؟ وأنا قلت لك الآن أنا أريد الشجرة. إلى طلحة. طلحة أعرفها. نظرت فعل فاعل. نعم. نظرة فعل ماضي مبني على السكون، فعل ماضي مبني على الفتح. نظرة. نظرت. نظرت فعل ماضي مبني على السكون. اتصاله بفعل فاعل. بضمير الرفع المتحرك. نعم. فعل فاعل ضمير والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. متصل إيش؟ في محل رفع. لا. متصل. مبني على الكسر. نظر هنا بين الكسر ولا على ايش؟ على الرحم. لا على الرحم ما ادم اين حبينا على الضم في محل رحم الى شجر الى طلحة الى حرف جر. نعم طلحة اسم مجرور على مجرى الكسرة الظاهر على عمل. احسن. طيب الاخ فلان كتابه جميل. فلان مبتدا مرفوع ابتداء وعلامه الرفع ايضا مظهره على اثنين. كتابه بدل فلان. عندك المؤلف مثل مثل بزيد جاريته ذاهبة موجود عندك. ما حضرت المتن؟ اي هذا مش ما حضرت الا قريبا. طيب هذا بعد اسم الاخير. هذا مبتدا كتاب. وش مبتدا كتابه؟ طيب فلان مبتدا. فلان مبتدا وكتابه مبتدا ايضا. مبتدا وش نقول؟ مبتدا ثاني. مبتدا ثاني. طيب كتاب مبتدا ثاني. وهو مرفوع. خلي الاخ يكمل هذه عشان ما يطالب من المثال. وهو مرفوع على الصرف ايضا. مرفوع بايش؟ قبل ابتداء. نعم وعلى الصرف ايضا ظاهر على وهو مضاف والهاء ضمير مبني على الضم في محل ضرب الاضافه. وجميل نعت الكتاب. نعم وعندك الان مبتدا ثم مبتدا ثاني خبر. خبر اي الخبر؟ خبر المبتدا الاول ولا الثاني؟ فلان كتابه جميل. ممكن يكون فلان جميل ممكن كتاب كتاب. وش المقصود؟ الكتاب خبر ثاني. اي خبر المبتدا الثاني مرفوع بايش؟ مرفوع بايش؟ رفع دم. طيب أين خبر المبتدا الأول؟ المبتدا الأول أنا يطالبنا يقول لي دين عليكم. ها ما حضر الجملة الاسمية الثانية. ها الجملة من المبتدا الثاني وخبره هي خبر المبتدا الاول في محل رفع. خبر المبتدا الاول. المبتدا الاول اين الرابط؟ الهاء الضمير. ها الهاء من الهاء من الضمير. نعم الضمير في كتابه. احسنت. في سؤال يا شيخ قبل. نعم فرقت بين طلحه الشجر وطلحه الاسم العلم. نعم اليس كلا الاثنين ممنوع من الصرف؟ لا طلحه الشجره ما هي ممنوعه لان تاء التأنيث لا بد فيها من العلمية. تاء التأنيث لا بد فيها من العلمية. هذه ألف التأنيث هي التي يكتب فيها بعلة واحدة. أما التأنيث اللفظي والمعنوي فلا بد فيه من العلمية. لكن إشكال. نعم. فلان أكثر كيف صار؟ طيب هذا إشكال. ها؟ تجيب على اشكال الاخ عبد الرحمن. ها ايش مكنا بها على الاسم. ها؟ أقول مكنا بها على الاسم. ما هي نكرة؟ أين؟ في مكنا بها على الاسم. تأخذ. طيب. أقبل الراكب مسرورا. أقبل فعل ماضي مبني على الفتح ظاهر على أخيه. الراكب فاعل مفعول به ظاهر على أخيه. مسرورا حال منصوبة منصوبة بالحال. حال من إيه؟ حال من الراكب. نعم. منصوب على حال وعلم نصبه؟ على نصبه الفتح الضائر على أخيه. طيب. وأتوني بأهلكم أجمعين. المرأة أشهد المرأة. نعم. أتوني فعل الأمر. كله. كل أتوني فعل الأمر. ائتوا نعم ائتوا فعل الأمر لا مهيد ابن مالك يقول وفعل أمر ومضي بني على السكون لا ائتوا لا لا حذف النون لأن هذا موجه للجماعة فيكون مبنيا على حذف النون والواو ضمير متصل ولا منفصل؟ ها نبي على في محل رفع طيب والنون المطالع نعم والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب نعم فندق صح في اهلكم الباء حرف جر نعم واهلي في المجرور اهلكم في المزروع الباء على الدرك كسرة أهل مضاف والكسر كيف كسر في أهلكم كسرة إذن كسرة يقين وش يقولون طيب ترى بعض الناس يجيب جوابا صحيح لكن ما يصير له ضلوع قلت ها أشكل عليه الأمر وهو واضح عنده لكن ما شاء الله ضلوع قوية أهلكم أهلكم أهل مضاف والكاف ضمير متصل مبني على ضمير محل جر إضافة أحسنت ومن على المسلمين نعم مسلمين حال لا أجمعين حال كيف توكيد ليش لأهل نعم منصوبة أهل هم منصوب ولا غير منصوب نعم توكيد لأهل المجرور وتوكيد المجرور مجرور مثله نعم وعلم الدرهية خليك معنا يا خليك معنا وعلم الدرهية نعم نعم والنون والنون عيوب عن التنين المسلم أحسنت تمام الأخ أعجبني زيد خلقه أعجبني أعجبني كلها أعجب نعم فعل ماضي مبني على الفتح نعم ظاهر على آخره الوقاية. نعم. والفاعل ألي ألي أعجبني أو الفاعل ألي ما هو قبل الفاعل يا أخي خليك هذا إن شاء الله ما نغرك المرة ألي ألي ألي في محل نصب مفعول ضمير ضمير متصل في محل نصب مفعول تمام زيد أعجبني زيد زيد مبتدأ كيف مبتدأ لا يا ما أنت بتوت تحطه هناك غادي هنا تبغى تدور فاء طيب خلقه أنت ما قرأت معنا باب البدل؟ نعم جديد. جديد. طيب أجل معذور. نعم. خلق بدل. بدل منين؟ من زيد. وبدل مرفوع مفعول. وخلق مضاف. والهاء ضمير متصل. فمي عظام في محل جر. أحسنت. نعم. أي. يقولك عبد الرحمن بدل إيش نوع إيش نوع البدل هذا؟ بدل كل من بعض. كل من بعض؟ بعض من كل ولا بعض من كل الخلق ما هو بعض الإنسان شيء من شيء هذا عام خاص الكل من بدل اجتماع مثل أعجبني زيد خلقه أعجبني زيد علمه أعجبني زيد ثوبه أعجبني زيد سيارته أعجبني زيد بيته وما أشبه ذلك كلها يسمونها بدل اجتماع يلا يا آدم أو أخذت يلا تقول قام زيد وعمر فبكر ثم خالد ما خالد ما خالد ذكره قام نعم مبني على الفتح ثم لا زيد زيد فاعل نعم زيد فاعل فاعل مبني فاعل مرفوع فاعل مرفوع مبني على الفتح وعلى مترفع مو مبني مرفوع طيب وعمر وعمر الواو الواو حرف الواو حرف عطف نعم عمرو عمرو معطوف معطوف العطف يحتاج الى معطوف معطوف على على على زيد والمعطوف على المرفوع مرفوع نعم وعلى مترفع على مترفع ودمك الزهر صح عمرو ثم لا فبكر فاء لا الفاء حرف عطف نعم فاء حرف عطف على بكر بكر معطوف على على عمرو ولا على زيد؟ لا على على عمرو. وش؟ ليش على عمرو؟ لأن الفاء مرتبط مع زيد. ومع زيد. كل الفاء والواو مرتبط مع. يقولون إذا اجتمع معطوفا فالعطف يكون على أول واحد منها. والأول اللي عندنا زيد. على زيد. زيد. على زيد والمعطوف على المرفوع نعم وعلى مترفعه خالد ثم حرف عطف خالد إلا آخرها خالد ما في عوض ثم حرف عطف وخالد معطوف لا ثم هي الأداة كيف يعطف عليها يقول ثم ما لا قلنا أن حرف عطف خالد معطوف على إيش معطوف على عندنا الآن زيد وعمر وبكر على أيهن على زيد على زيد إذن هو الأول والمعطوف على المرفوع مرفوع عن الرفع والنهضة ظاهرة في آخره رتبهم في القيام الآن الإعراب سليم لكن رتبهم في القيام قام زيد وأمر ثم فبكر ثم خالد رتبهم في القيام قام زيد أيهم اللي قام الأمر الأول زيد قبل عمر ما تدل على الترتيب الواو وش ما جماعة زيد وعمر ما بينهم ترتيب يمكن جو جميل يمكن جاء زيد الأول يمكن جاء عمر الأول طيب بكر يعني جاء قبلهم ولا بعدهم فبكر يعني لا ألفا شفاء آدم ألفا للترتيب لا أصبر خلنا أنت عارف اللي نعطيه يكفي ألفا للترتيب إذن بكر جاء بعد زيد وعمر طيب خالد ثم خالد إيه صح يعني فيه مهلة لأن ثم تدل على المهلة ذي لا على كل حال آدم ما شاء الله تنور تنور جدا إن شاء الله سيكون جيدا خلص الدرس سبحانك اللهم باب الحال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لما انبأه لمن بهم لمن بهم من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسردا ولقيت عبد الله راكبا وما اشبه ذلك ولا يكون الحال الا نكره ولا يكون الا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة. رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله باب الحال. الحال هو ما يكون عليه الشيء في اللغة وهو مذكر لفظا مؤنث معنى مذكر معنى وهو مذكر لفظا مؤنث معنى هذا هو الأفضل. ولهذا تقول الحال الأولى ولا تقول الحالة الأولى تقول الحال الأولى ولا تقول الحالة الأولى مع أن المشهور في التعبير عند كثير من الناس يقولون الحالة الأولى ويقولون إلا في هذه الحالة ولكن الأفصح أن تقول الحال الأولى وتقول في هذه الحال ولا تقول في هذه الحالة. طيب فالحال معناه الشيء الذي يكون عليه الشيء يسمى حال. إنسان مريض يقول حاله مرض صحيح حاله الصحيح شبعان حاله الشبع وهكذا. لكن في الاصطلاح

حاله اسم منصوب يأتي بين لمن بهم الهيئة. الاسم المنصوب المفسر لمن بهم، من بهم يعني خفي من الهيئة. طيب لو قال لك قائل أليس يجوز لغة أن تقول جاء زيد يضحك ونجعل يضحك حالا حال وراء ما نجعل هذا فعل ذلك طيب إذا ما يكون حال طيب فهمت الجواب. أنا قلت لكم إن الفعل يأتي في موضع الحال لكن لا هو ليس الفعل نفسه بل الجملة في موضع نص على الحال ولهذا يعربها الأخ عبد الله أعرف جاء زيد يضحك نعم طيب فاعل طيب فاعل مرفوع ولا منصوب نعم مرفوع وعلامة رفع طيب يضحك لا اعربها اولا يضحك فعل ما هو فعل طيب قل انه فعل ماضي ولا مضارع ولا امر فعل ماضي مرفوع ايه لا ايه طيب أين الفاعل يضحك الفاعل عيد قلت إنه فاعل فاعل جاء ضمير مستتر جوازا أو وجوبا وجوبا أو جوازا وش العلامة على المستتر وجوبا والمستتر جوازا ما كان تقديره جوازا إذا جاء على هو وهي واللي معنى يضحك إذن جوازا طيب والجملة في محل نص على الحال تمام طيب الأخ اسمك يلا عبد الله ركبت الفرس مسرجا يعرف ركب ركب فعل وفعل نعم ركب فعل ماضي مبني على السكون صالح وضمير ضمير مستتر نعم والتاء فاعل والتاء ضمير مستتر مستتر ضمير أقول والتاء ضمير مبني على الرفع على الرفع نعم والفرس فاعل مرفوع مفعول به مرفوع بالضبط موصول من الظاهره تعالى ومخرجا حال منصوب منين حال حال من الفرس نعم حال من الفرس منصوب على الحال منصوب على الحال وعلى منصبه طيب لكن لما خصصت بالإضافة بالوصف جاز منها الحال ولهذا ما ذكرناها الآن لأن المسألة اختصار نعم عرف الحال في اصطلاح النحويين نعم المفسر لإيش لما قبلك طيب من الهياء. طيب وش معنى بهم؟ خفي ولم يعلم. طيب هل له ضابط عبد الملك؟ أنه دائم منصوب. لا طيب. أنا صاحبه لا يكون إلا معرفة. النقاء جوابا لكيف، أن يصبح النقاء جوابا لكيف، هذا الضابط. نعم اشرح لنا هذا بمثال. لا ما هذا الحال، لأن شو إذا جاء لكم جاء زيد الراكب، لأنك تقول كيف جاء زيد، الجواب راكب. طيب يقول هل يمكن أن تكون الحال معرفة؟ نصر لا تكون لك. طيب كيف نجيب عن قول العرب جاء زيد وحده؟ قالوا ان وحده بمعنى قدم مؤول منفرد. الى منفرد تمام. طيب يقول مؤلف ان الحال لا تكون الا بعد تمام الكلام، ايش معنى هذا؟ يعني لو ان الحال تاتي بعد ما يتم الكلام، يعني يقول جاء زيد تم الكلام جالسا او ماشيا او مثلا لو مثلا زيد راكبا لا تملك كلام لم يكن. طيب صحيح يا جماعه، يعني ما تكون الا بعد تمام الجمله، جاء زيد تمت الجمله، تقول راكب زيد قادم راكبا، صح ولا لا؟ زيد قادم راكبا يصح، لأنه بعد تمام الجملة. لكن لو قلت زيد راكبا ما صح، لأنه قبل تمام الجملة. طيب هل يكون صاحب الحال معرفة حمد؟ لا يكون إلا معرفة. أو هل يكون معرفة؟ لا يكون إلا لا يأتي نكرة. لا يأتي نكرة صح، لا يكون إلا معرفة. إلا أنهم قالوا إن النكرة إذا وصفت جاز أن تأتي من الحال، كما قلت جاء رجل راكب ضاحكا يجوز، ويجوز جاء رجل راكب ضاحك، لكن لو نصبتها على الحال فلا بأس. طيب نأخذ الإعراب الآن بالدور على من؟ ما بدأنا. اي ما بدأنا. طيب نبدأ من الأول. شربت اللبن ساخنا. نعم. نعم. ضمير مفصل. نعم. ها؟ إيه. إيه صحيح. نعم. نعم. اللبن. اللبن ساخن. ساخن الحال. اللبن. مفهوم دي مفهوم عن النصب. نعم. اللبن ساخن. ساخن الحال. حال منين؟ حال من ولا من التاء؟ حال من اللبن. من اللبن؟ طيب ماشي. حال منصوب بفتح الضاد على منصوب على الحال وعلى نصبه؟ طيب شربت ماء باردا. طيب

وش تصبر؟ ها؟ فلما قلنا عرقا تسرنا تسرناه. والعرق ذات ولا هيئة؟ العرق ذات ذات ذات. المهم هو ذات ولا هيئة؟ ذات ذات. كيف لأنه عين. نعم لأنه عين. شوف عرق تلمس بيدك شوف يصرف. إذا ذات. الثاني تفقأ بصر شحم. الله يعينه وياه. تفقأ بصر يعني تفتق تفتق من الشحم. صار فيه الشحم كثير وصار يتشقق. طيب تفقأ زيد تمدي بكر ما ندري ورما ولا ايش ولا احتراق حرقا ما ندري. فإذا قال شحما ايش فسر هذا المنبه ان الذي تفقع شحمه. طيب وطاب محمد نفسا طاب محمد نفسا. طيب طاب محمد هل معنى طاب أكله يعني ما كله طيب طاب سكنه ايش طاب؟ فاذا قلت نفسا صار مفسرا لايش لمن بهم من الذوات لاننا ما ندري هل لا ندري هل الذي طاب سكنه او مركوبه او ولده ما ندري. فاذا قال نفسا علمنا ان الذي طاب هو نفسه. طيب هذا نوع نسمي هذا نوع محول عن الفاعل. كيف ذلك؟ لأنك إذا قلت تصبب زيد عرقا حول عرقا ليكون فاعلا فيقال تصبب عرق زيد تصبب عرق زيد. إذن صار عرق الحقيقي هو الفاعل. إذا هذا التمييز يسميه النحويون محولا عن إيش الفاعل. طيب تفقأ بصر شحم هذا محول عبارة عن الفاعل اجعله فاعلا تفقأ شحم بكر. طاب محمد نفسا أيضا حوله عن الفاعل إلى فاعل تقول طابت نفس محمد طابت نفس محمد فتجد محولا عن ايش عن الفاعل. إن هذا التمييز يسمونه التمييز المحول محول عن الفاعل. طيب إذا قلت كرم زيد نسبا كرم زيد نسبا هذا تمييز أيضا لأنه محول عن ايش الفاعل. لو شئت حولت وخليت فاعل فقلت كرم نسب محمد. طيب تقول أيضا شرف أو كمل زيد دينا مثله نحوله عن الفاعل ولا لا نحوله إلى فاعل فنقول كمل دين محمد. طيب ما في سؤال عنه. هذا محول عن ايش عن الفاعل. قد يكون محولا عن المفعول قد يكون محولا عن المفعول مثل قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا فجرنا الأرض عيونا فعيون هذه تمييز محول عن المفعول به إذ أن التقدير فجرنا إيش عيون الأرض. جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء. وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنكمل هذه الدروس نستودعكم الله